قال أنبأنا محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا الفضل بن موسى عن أبي طالب خال أبي يوسف عن عبد الأعلى عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله زوجه الله أظنه قال زوجتين من الحور العين. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين يا عبد الله هذا الطريق هلم إلى الطريق فعليكم بالقرآن فإنه حبل الله. قال أنبأنا عبد الرحمن بن المبارك قال سمعت أبي يقول حدثنا عبد الرحمن بن بوديل بن ميسرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. قال أنبأنا النضر بن محمد الكندي قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن العوام بن حوشب قال أحسب عن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن مسعود قال من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قال فكان عبد الله إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا وأمنوا على دعائه. أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني صالح المري عن أيوب عن أبي قلابة حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد فاتحة الكتاب حين يستفتح كان كمن شهد فتحا في سبيل الله ومن شهد حين يختم كان كمن شهد الغنائم حين تقسم. قال أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني صالح المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه كان إذا أشفى على ختم القرآن من الليل بقي سورة حتى يصبح فيختمه أو بقى سورة حتى يصبح فيختمه عند عياله. قال أنبأنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبو عثمان العطار عن صالح المري عن قتادة قال كان قارئ يقرأ بالمدينة فكان عبد الله بن عباس يضع عليه الرقباء فإذا أراد أن يختم قال اذهبوا بنا حتى نشهد ختم القرآن. أنبأنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا شهد الرجل ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإذا ختم نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال فكان يعجبهم أن يؤخروا ذلك. أنبأنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو إسرائيل وغيره عن منصور عن الحكم قال كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون مصاحفهم فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه بعثوا إلي وإلى سليمان فقالوا إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم وإن الرحمة تنزل أو قال تحضر عند ختم القرآن. أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الحسن قال فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن الراشد ومعمر عن الزهري وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر ولا انتقم من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل فيكون هو لله عز وجل ينتقم وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله وما سئل شيئا فمنعه إلا أن يسأل مأثما فكان أبعد الناس من ذلك وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال كنا نذكر أنه يصلى عليه إذا ختم. أنبأنا أبو غسان وأبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيل فقالوا إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم فأحببنا أن تشهدوا أنه كان يقال إذا ختم القرآن حضرت الرحمة عند خاتمه. أنبأنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن رجل عن أبي العالية أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن من آخر النهار أخره إلى أن يمسي، وإذا أراد أن يختمه من آخر الليل أخره إلى أن يصبح. أنبأنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال أنبأنا بن عون عن إبراهيم أن عمر بلغه أن رجلا كتب كتاب دانيال، قال فكتب إليه يرتفع إليه، فلما قدم عليه جعل عمر يضرب بطن كفه بيده ويقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص. فقال عمر أقصص أحسن من كتاب الله؟ فقال يا أمير المؤمنين اعفني فوالله لأمحونه. أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال يا رسول الله إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد هممنا أن نكتبها. فقال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولكني أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. أنبأنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جوامع من التوراة، فقال مررت على أخ لي من قريظة يكتب لي جوامع من التوراة، أفلا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فذهب ما كان بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام أصبح فيكم ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. باب في من قال القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. أنبأنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما فيقول يا ربي حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول يا ربي حملته إياه فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال له شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. قال قرأت على محمد بن سعيد عن أبي جعفر عن عطاء بن عجلان عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن قال إن القرآن يأتي أهله يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه، قال فيأتيهم في صورة حسنة، يقول له أتعرفني؟ يقول من أنت؟ قال أنا الذي كنت أسهر ليلك وأذيب نهارك وأنصبك أشخصك، فيقول لعلك القرآن، فيقول نعم، فيقدم به على ربه عز وجل، فيعطى الخلد بيمينه والملك بشماله، ويوضع تاج السكينة على رأسه، وينشر على والديه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا وأضعافهما، فيقولان أن هذا ولم تبلغه أعمالنا، فيقال بابنكما الذي قد قرأ القرآن. وقال: تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أهلهما. وقال: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. قال: لمن قرأ القرآن ولم يغل فيه ولم يجف عنه ولم يتكثر به ولم يستأكل به. قال: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن عاصم قال: قال عبد الله: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن شفع له القرآن قاده إلى الجنة، ومن محل به القرآن زخ في قفاه حتى يقذفه في النار. قال: أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن مجاهد قال: يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب جاء من الغيبة فيأتي، أو من الغيبة فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا الذي كنت أمنع منك النوم واللذة. قال: إنك القرآن. فيأخذ بيده فينطلق به فيقول: هذا الذي كنت أمنع منه النوم واللذة، فأكرمه اليوم. فيقول: أبسط يمينك. فيبسط يمينه فتملأ من رضوان الله، ثم يقال له: أبسط شمالك، فيبسطها فتملأ من رضوان الله، وتحل عليه حلة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، وينطلق به وينطلق به إلى درجات الجنة، ويقال له: اقرأ ورقه واعلم أن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. قال: أنبأنا أبو غسان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن زاذان قال: كان يقال: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. قال: وكان يقال: ما كان من أمر فيه نظرة فالشيطان مطيع. قال: النظرة التأخير في الأمر. قال حدثنا أبو غسان عن جرير قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعلى الكندي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: قال عبد الله: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله بين يديه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. قال: أخبرنا سليمان بن داود العتكي ويوسف بن واقد قال حدثنا يعقوب عن حفص بن حميد قال أبو الربيع أنبأنا حفص بن حميد أو حميد عن شمر بن عطية قال: يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب إلى الرجل حين ينشق عنه قبره، فيقول: أبشر بكرامة الله، أبشر برضوان الله. فيقول: فمثلك يبشر بالخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ نهارك. وقال يوسف: وأضمر نهارك، فيحمله على رقبته حتى يوافي به ربه عز وجل، فيمثل بين يديه فيقول: أي ربي، عبدك هذا اجزه عني خيرا، فقد كنت أسهر ليله وأضمئ نهاره. قال يوسف: أضمر نهاره وآمره فيطيعني، وأنهاه فلا يعصيني. فيقول له ربه عز وجل: حله حل الكرامة، أو حله حلة الكرامة. فيقول: أي ربي زده. فيقول: فله رضواني. قال: ورضوان الله أكبر. قال أبو عبد الله: وأخبرنا ابن أبي جعفر بهذا الإسناد بنحوه. قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم وأبو عمر قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، يعني أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثني بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار أو الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقول هذا كان أو ترتيلا. أنبأنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عثمان ابن الحكم عن كعب قال: يمثل القرآن لمن كان يعمل به في الدنيا كأحسن صورة رآها، أحسنه وجها وأطيبه ريحا، فيقوم بجنب صاحبه، فكلما جاء روع هدأ روعه وسكنه وبسط له أمله، فيقول له: جزاك الله خيرا من صاحب، فما أحسن صورتك وأطيب ريحك. فيقول له: أما تعرفني؟ فقال له: اركبني، فطالما ركبتك في الدنيا أنا عملك، إن عملك كان حسنا فترى صورتي حسنة، وكان طيبا فترى ريحي طيبة. فيحمله فيوافي به الرب عز وجل، فيقول: يا رب، هذا فلان وهو أعرف به منه، وقد استعملته في أيامه في حياته الدنيا، أضمأت نهاره وأسهرت ليله، فشفعني فيه. فيوضع تاج الملك على رأسه ويكسى حلة الملك، فيقول: يا ربي، قد كنت أرغب له عن هذا وأرجو له منك أفضل من هذا. فيعطى الخلد بيمينه والنعمة بشماله، فيقول: يا ربي، إن كل عامل قد أدخل على أهله من تجارته، فيقف فيشفع في أقاربه، وإذا كان كافرا مثل له عمله في أقبح صورة رآها وأنتنه، فكلما جاءه روع زاده روعا، فيقول: قبحك الله من صاحب، فما أقبح صورتك وأنتن ريحك. فيقول: من أنت؟ قال: أما تعرفني؟ أنا عملك، إن عملك كان قبيحا فترى صورتي قبيحة، وكان منتنا فترى ريحي منتنة. فيقول: تعال حتى أركبك، فطالما ركبتني في الدنيا. فيركبه فيوافي به الله عز وجل، فلا يقيم له يومئذ وزنا. أنبأنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: نعم الشفيع القرآن يوم القيامة. قال: فيقول: أي ربي، قد كنت أمنعه شهوته فأكرمه. قال: فيلبس حلة الكرامة. قال: فيقول: أي ربي، زده. قال: فيرضى عنه. قال: فليس بعد رضا الله شيء. قال: أنبأنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن المسيب بن الرافع عن أبي صالح قال: يشفع القرآن لصاحبه. قال: فيكسى حلة الكرامة، فيقول: أي ربي، زده. فإنه قال: فيكسى تاج الكرامة، فيقول: أي ربي، زده. فإنه قال: فيكسى حلة الكرامة، فيقول: أي ربي، زده. فإنه قال: فيقول: رضايا. قال: أنبأنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال: إن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يقول: أي ربي، جعلتني في جوفه فأسهرت ليله ومنعته كثيرا من شهواته، ولكل عامل من عمله عمالة أو عمالة، يعني أجر ما عمل، فيقال له ابسط يدك، قال فتملأ من رضوان الله عز وجل ولا يسخط عليه بعده، ثم يقال له اقرأ ورقة، قال فيرفع بكل آية درجة ويزاد بكل آية حسنة. أنبأنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال قال منصور حديث عن مجاهد أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة بين يدي صاحبه حتى إذا انتهي إلى ربهما عز وجل قال القرآن يا رب إنه ليس من عامل إلا له من عمالته نصيب، وإنك جعلتني في جوفه وكنت أنهاه عن شهوته، قال فيقال له أبسط يمينك فتملأ من رضوان الله، ثم يقال له أبسط شمالك فتملأ من رضوان الله، فلا يسخط الله عليه بعد ذلك أبدا. قال أنبأنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به قال إن الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون إن هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد أو حميد عن منصور عن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن زاذان قال إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. قال أنبأنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن الشعبي عن ابن مسعود قال يجيء القرآن يوم القيامة يشفع لصاحبه فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه فيكون سائقا له إلى النار. قال أنبأنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن زبيد قال عبد الله القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. أنبأنا أبو عمر النميري قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن الشعبي عن ابن مسعود قال يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه فيكون سائقا إلى النار قال حدثنا أحمد قال أنبأنا حفص عن عمرو بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نعم الشفيع القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، قال يقول يا ربي زده فيحلى حلة الكرامة، فيقول أي ربي زده فيكسى تاج الكرامة، فيقول أي ربي زده، قال فيرضى عنه فليس بعد رضا الله عز وجل شيء. باب فيما يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقه. أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة شك الأعمش قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقه فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أنبأنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمر مثله وزاد فيه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قال أنبأنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمر قال يقال لصاحب القرآن حين يدخل الجنة اقرأ ورقه في الدرجات فإن منزلك لفي الدرجات عند آخر ما تقرأ. قال أنبأنا حفص بن عمر عن عبد الرحمن قال أنبأنا حفص بن عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن ابن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمر قال يقال لصاحب القرآن حين يدخل الجنة اقرأ ورقه في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك في الدرجات عند آخر ما تقرأ. حدثنا قال أنبأنا ابن أبي جعفر قال أنبأنا أبي عن أبيه عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمر قال يقال للرجل اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلك من الدرجات عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. قال أنبأنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا داود أبو بحر الكرماني عن مسلم بن أبي مسلم عن مورق العزلي أنه كان يحدث عن عبيد بن عمير الليثي أنه سمع عبادة بن الصامت يقول من صلى منكم الليل فليجهر بقراءته، فإن الملائكة الذين يسكنون في الهواء يصلون بصلاته ويستمعون لقراءته، وإنه يطرد بجهر قراءته عن داره وما حولها فساق الشياطين ومردة الجن. وما من رجل يتعلم كتاب الله عن ظهر قلبه يريد به وجه الله ثم يصلي من الليل ساعة معلومة إلا أمرت الليلة الماضية الليلة المستأنفة أن كوني عليه خفيفة ونبهيه للساعة، فإذا مات صور القرآن صورة حسنة جميلة طيبة، ثم جاء فوقف على رأسه وأهله يغسلونه لا يفارقه حتى يفرغ من جهازه، فإذا وضع على سريره جاء فدخل حتى يكون على صدره دون الكفن، فإذا وضع في لحده وتولى عنه أصحابه وجاء منكر ونكير جاءه حتى يكون بينه وبينهما فيقولان إليك حتى نسأله، فيقول كلا ورب الكعبة إنه لصاحبي وخليلي ولست بالذي أفارقه على حال، فإن كنتما أمرتما بشيء فامضيا لما أمرتما به ودعاني مكاني فإني لا أفارقه حتى أدخله الجنة. قال فينظر القرآن إلى صاحبه فيقول أسكن وأبشر فإنك ستجدني من الجيران جار صدق ومن الأصحاب صاحب صدق ومن الأخلاء خليل صدق. فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي كنت تجهر بي وتخفي وتسر بي وتعلن، وكنت تحبني فأنا أحبك اليوم، ومن أحببته أحبه الله، وليس عليك بعد منكر ونكير غم ولا هم ولا هول. فإذا سألاه منكر ونكير وصعد عنه بقي هو والقرآن في القبر، فيقول له القرآن ألا أفرشك فراشا لينا ومهادا يعني طيبا وثيرا ودثارا دفيئا حسنا جميلا جزاء لك بما أسهرت ليلك ومنعتك شهوتك وعينيك وأذنيك وسمعك وبصرك. قال فينظر إلى السماء أسرع من الطرف يسأل له فراشا ودثارا فيعطيه الله عز وجل. قال وينزل ألف ملك من مقربي السماء السادسة. قال وتجيء الملائكة فيسلمون عليه. قال فيقول القرآن هل استوحشت بعدي؟ ما زدت منذ فارقتك على أن كلمت إلهي الذي خرجت منه لك في فراش ودثار ومصباح، فهذا قد جئتك به، فقم حتى تفرشك الملائكة. قال فيدفع في قبره من قبل لحده ثم يدفع من جانب لآخر، فيتسع عليه مسيرة 400 عام، فيوضع له فراش بطائنه من حريرة خضراء حشوها المسك الأذفر في لين الخز والقز، عند رأسه ورجليه مرافق السندس والاستبرق، ويوضع له سراج من نور مسرجة ذهب عند رأسه ورجليه يزهران إلى يوم القيامة، ثم تضجعه الملائكة على شقه الأيمن على فراشه مستقبل القبلة، ثم ينفخ أولئك الألف في وجهه ويسلمون عليه ويزودونه من ياسمين الجنة، ثم يصعدون إلى السماء فينظر إليهم الإنسان وهو مضطجع على فراشه حتى يلجوا في السماء، ثم يأخذ القرآن الياسمين الذي زودوه فيضعه عند أنفه فيشمه غضا حتى يبعث. قال ويرجع القرآن إلى أهله فيجيئه بخبرهم كل يوم وليلة، ويتعاهد ذريته كما يتعاهد الوالد ولده بالخير، فإذا تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك في قبره، فإن كان عقبه عقب السوء أو سوء أتاهم في كل غدوة وعشية، فدعا صاحبه في داره ويدعو ربه بالخير والإقبال أو كما قال.